وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال. ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه، ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه. وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة النادية المنصورة. والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. فهذه مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، حمد فيها ربه تبارك وتعالى على جزيل آلائه ونعمه وإفضاله، ومن أعظم ذلك ما من الله تبارك وتعالى عليه به بالهداية إلى معرفة الحق بدليله، والدعوة إلى ذلك بعد اعتقاده وامتثاله، وما من الله تبارك وتعالى عليه به من سلوك سبيل المؤمنين الموحدين المتبعين للنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وبين رحمه الله هذا المصنف في أي شيء يكون، ثم إنه رحمه الله تعالى ذكر السبب الذي لأجله جعله على طريقة السؤال والجواب ليستيقظ الطالب وينتبه، ثم يردفه أي يردف السؤال بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه. وذكر اسم المصنف فقال: وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة النادية المنصورة، وهذا على سبيل الحكاية. ويجوز أن تقول: وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة النادية المنصورة. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان ما إليه قصد، مبينا ما عليه من الأدلة يعتمد، فقال رحمه الله سائلا ومجيبا: ما أول ما يجب على العباد؟ أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فأول ما يجب على العباد أن يعرفوا الأمر الذي لأجله خلقهم الله تعالى وأخذ عليهم الميثاق به. والميثاق هو ما أخذه الله تعالى على بني آدم عندما كانوا في ظهر أبيهم آدم عليه السلام. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: قد طلبت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. هذا هو الميثاق الذي ذكره رحمه الله في قوله: وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة. فهذا أول ما يجب على العباد أن يعرفوا هذا الأمر. فما هو هذا الأمر؟ ما هو ذلك الأمر الذي خلق الخلق لأجله؟ قال رحمه الله: قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات وفي غيرها الأمر الذي لأجله خلقنا الله رب العالمين، وبينه ربنا تبارك وتعالى جليا واضحا لا يشتبه على أحد ولا يلتبس على قاصد حق وسالك سبيل صواب. ولكن قال ربنا تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما معنى العبد؟ العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية من عاقل وغيره ورطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامن ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك، الكل مخلوق لله عز وجل مربوب له مسخر بتسخيره مدبر بتدبيره ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه وكل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. فإذا أريد بالعبد المعبد المذلل المسخر فهذا معنى شامل، وحينئذ يعود إلى أصل المعنى اللغوي. وقد قال طرفة في وصف ناقته تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. تباري أي تعارض عتاقا كراما من الإبل البيض ناديات سراع، وأتبعت وظيفا والوظيف عظم الساق، أتبعت وظيف يدها وظيف رجلها، وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور وهو التراب والغبار معبدي فوق مور مذللي. فالمعبد المذلل المسخر. فالعبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من بر وفاجر ومؤمن وكافر وظاهر وكامن ومتحرك وساكن إلى غير ذلك مما ذكر رحمه الله رحمة واسعة. وقوله لكل منها رسم يقف عليه، الرسم الأثر، ورسم الدار ما كان من آثارها لاصقا بالأرض. لكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه وكل يدري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد بالعبد العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالعبد قد يراد به المعنى العام فيدخل فيه كل مخلوق حتى الشياطين، فهم عبيد لله بمعنى أنهم مربوبون مسخرون مقهورون لا يملكون لأنفسهم شيئا. وإن أريد بالعبد العابد المحب المتذلل للمذلل المسخر، إن أريد بالعبد العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. وهذا تعريف شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته المافعة الجامعة العبودية. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. وهذا يدل على أن العبادة تشمل جميع صور الحياة، من ظاهر وكامن، من متحرك وساكن، من منوي ومأتي به. فإذا نظر الإنسان إلى هذا المعنى نظرا صحيحا استحالت حياته كلها عبادة لربه جل وعلا، من عقد قلبه إلى نبض لسانه إلى حركة جوارحه. متى يكون العمل عبادة؟ يكون العمل عبادة إذا كمل فيه شيئان، وهما كمال الحب مع كمال الذل. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وجمع الله تبارك وتعالى بين هذين الشيئين، بين كمال الحب وكمال الذل، في قوله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فلا بد في العمل لكي يكون عبادة من كمال الحب مع كمال الذل. فإذا لم يجمع العمل هذين الأمرين لا يكون عبادة. فمن أحب إنسانا مثلا غاية الحب ولم يذل له لا يكون له عابدا، وإذا ذل له كمال الذل ولم يحبه كمال الحب لا يكون له عابدا، حتى يجمع الأمرين معا، حتى يجمع كمال الحب مع كمال الذل. وما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ علامة ذلك أن يحب العبد ما يحبه الله تعالى، ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره، ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه، ويعادي أعداءه. ولذا كان أو تقع عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إذا أراد الإنسان أن يعرف هل دعواه في محبة إلهه ومولاه صحيحة ثابتة، أم هي محض دعوى لا برهان ولا دليل عليها، فعليه أن ينظر متحريا إلى هذه العلامة. فعلامة أن العبد يحب ربه تبارك وتعالى أن يحب العبد ما يحبه الله تعالى، ويبغض ما يسخطه، ونتيجة ذلك أن يمتثل أوامره، ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه، ويعادي أعداءه. ولذا كان أو تقع عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. والشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند من حديث البراء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. وهذا الحديث رواه الطبراني والبغوي في شرح السنة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة. لماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ لأن علامة أن العبد يحب الله أن يحب ما يحبه الله، وأن يبغض ما يسخط الله. فبماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه الله ويأباه. وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة، وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعرف العباد ما يحبه الله ويرضاه من طريق الوحي المعصوم، لا من طريق الفكر الموهوم، لا من طريق النظر، ولا من طريق العقل، ولا من طريق الذوق، ولا من طريق الرياضات، وإنما عرفوا ما يحبه الله وأرضاه عن طريق رسله، أنزل عليهم كتبه فأمر فيها بما يحبه ونهى فيها عما يبغضه، فقامت بذلك حجته تبارك وتعالى على خلقه في أرضه، وظهرت حكمته تعالى في قدره وشرعه، والله هو العليم الحكيم. كم شروط العبادة؟ شروط العبادة ثلاثة. الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، والشرطان الأخيران شرطان في قبولها أي في قبول العبادة. فذكر ثلاثة شروط. الشرط الأول شرط في وجود العبادة وتحققها في الحياة، فإذا لم يوجد هذا الشرط لم توجد العبادة أصلا، فلا بد من وجودها أولا، ثم بعد ذلك ينظر في شرط قبولها، وهذا ما يقضي به العقل الصريح، كما قالوا قديما أثبت العرش ثم انقش. فلا بد أولا من وجود العبادة، فإذا ما وجدت ينظر بعد ذلك في شرط قبولها. قال رحمه الله: ما هو صدق العزيمة؟ هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لأنه إذا لم تصدق العزيمة لم يوجد الفعل، فلا بد من صدق العزيمة، فإذا وجد الفعل نظر بعد ذلك في شرط قبوله. فالشرط الأول صدق العزيمة هو شرط في وجودها، وأما الشرط الثاني وهو من شرط القبول فهو إخلاص النية. ما معنى إخلاص النية؟ وأن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، إلى غير ذلك من الآيات. فلا بد من إخلاص النية في كل عمل وفي كل قول وفيما يتعلق باعتقاد القلب، وأن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة من عمل القلب وقوله، ومن قول اللسان وعمل الجوارح، أن يكون مراده بجميع ذلك ابتغاء وجه الله تعالى، وأن يكون ذلك على مقتضى الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به. فموافقة الشرع الشرط الثاني من شرطي قبول العبادة، شرط في وجودها وهو صدق العزيمة، وشرطان لقبولها إخلاص النية وموافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، أي ألا يتخذ دينا إلا هو. ما هو الشرع الذي أمر الله بألا يدان إلا به وألا يتخذ دينا إلا هو؟ والحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وغير ذلك من الآيات. فلكي يقبل العمل عند الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون خالصا لله موافقا لشرع الله، وأن يكون على الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به، وهو الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لذلك، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله وحده. والحنيف المسلم، ويقال تحنف الرجل أي عمل عمل الحنيفية، ويقال اعتزل الأصنام. والحنيف هو المستقيم على الحق المتبع له، وقيل هو الذي يؤمن بالرسل كلهم. والحنيف المسلم الذي يتحنف عن الأديان أي يميل عن الباطل إلى الحق. فالحنيف الذي أقبل على الله وأعرض عما سواه وأخلص العبادة لله وحده طائعا لله. الحنيف المستقيم على التوحيد التارك للشرك والضلال. وقد مدح الله نبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأنه كان حنيفا، حيث خالف قومه المشركين ووحد الله تعالى. الحنيفية هي التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ومحبته فوق كل محبة. الطاعة موافقة المراد فعلا للمأمور وتركا للمحظور. الطاعة موافقة المراد فعلا للمأمور وتركا للمحظور. الحنيفية ملة إبراهيم، وملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وذلك باجتناب الشرك وبالبراءة من الشرك والمشركين. وقد أمر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم باتباع ملة إبراهيم، فقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأمرنا الله رب العالمين بما أمر به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرنا تعالى باتباع ملة إبراهيم. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وهذه العبادة التي أمر الله بها هي التي لأجلها خلق الله الخلق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني ليفردوني بالعبادة. ملة إبراهيم التوحيد، والإشارة في قوله وبذلك للعبادة الخالصة لتعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبهذا المذكور أمر الله جميع الناس وخلقهم لهذا المقصد الذي ذكر، وهو أن يعبدوا الله وحده مخلصين له الدين. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فالعبادة هي غاية الذل مع غاية الحب. العبادة غاية الذل مع غاية الحب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالعبادة غاية الذل مع غاية الحب، وهي ما أمر الله به شرعا من غير اضطرار عرفي ولا اقتضاء عقلي، لأنها توقيفية لا تثبت بالعقل ولا بالعرف. فهي ما أمر الله به شرعا من غير اضطرار عرفي، لأنها لا تثبت بالعرف ولا اقتضاء عقلي، لأن العبادة لا تثبت بالعقل وإنما هي توقيفية محضة. العبادة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، والتي يقبلها الله تبارك وتعالى ما توفر فيها شرطان: الإخلاص لله حيث لا شرك فيها، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث لا بدعة معها. فيمكن أن تقول إن ما يقبل من الأعمال هو ما لا شرك فيه ولا بدعة، لأن ما لا شرك فيه هو الخالص لله، وما لا بدعة فيه هو الموافق لشرع الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل الشرط الأول وهو الإخلاص فدخل الشرك العبادة، كان من أتى بذلك غير عابد لله، وإذا اختل شرط المتابعة صارت العبادة ابتداعا في دين الله. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، كذلك إذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. شرط الإخلاص والتوحيد لقبول العبادة أعظم من شرط الطهارة لقبول الصلاة. من صلى محدثا متعمدا ففي تكفيره خلاف بين العلماء، وأما من عبد الله مشركا به فلا خلاف فيه. الشرك يبطل العبادة كما أن الحدث يفسد الطهارة، فأي عبادة خالطها شرك أو داخلها فإنها باطلة، كما أن الطهارة إذا خالطها أو باشرها الحدث فسدت. والشرك بالله تعالى أكبر ذنب عصي الله به، ومن أشرك بالله حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار خالدا فيها. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والشرك أعظم الأسباب الموجبة لدخول النار والخلود فيها وحرمان صاحبه من الجنة ونعيمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. والحديث في الصحيحين وفيهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. والشرك يطمس نور الفطرة، فتصبح أعمال المشرك كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الشرك يمحق عزة النفس ويورث المهانة والذل، فالعزة الحقيقية مستمدة من الإيمان بالله وتوحيده. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والشرك يمزق وحدة النفس البشرية. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فالحنيفية ملة إبراهيم، والحنف في اللغة الميل، ومعنى الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك إلى التوحيد. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم كان حنيفا مسلما، حنيفا أي مائلا عن الشرك معرضا عنه إلى التوحيد والإخلاص لله عز وجل. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، حنيفا ولم يكن من المشركين. فالحنيف من أوصاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه معرض عن الشرك مائل عنه بالكلية إلى التوحيد، متوجه بكل وجهته إلى التوحيد والإخلاص لله رب العالمين. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه أوصاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام العظيمة، منها أنه كان حنيفا، وأن ملته الحنيفية، وهي الملة الخالصة لله عز وجل التي ليس فيها شرك. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع هذه الملة بقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأمرنا كذلك أن نتبع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. والحنيفية دين جميع الرسل، ولكن لكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولاقى في سبيل الدعوة إلى التوحيد من التعذيب ومن الامتحان ما لم يلقه غيره، فصبر على ذلك، ولكونه أبا الأنبياء، كإن الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته عليه الصلاة والسلام، وأشرف بيت في البشرية هو بيت إبراهيم، فإنه أبو الأنبياء جميعا من بعده، ومن ذريته النبي الأمي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. الحنيفية ملة جميع الأنبياء، وهي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، هذه ملة جميع الرسل. ولكن لما كان لإبراهيم من الصبر ما كان له ومن التبليغ ما كان له، نسبت الملة إليه ونسب إليه من جاء بعده. والأنبياء كلهم من بعد إبراهيم كانوا على ملة إبراهيم، وهي ملة التوحيد والإخلاص لله عز وجل، فهي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. ما هي هذه الملة التي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعها وأمرنا باتباعه؟ يجب أن نعرفها، لأن المسلم يجب عليه أن يعرف ما أوجب الله عليه من أجل أن يمتثل، ومن أجل أن لا يخل به لا يكفي أن ينتسب إلى ما أوجب الله عليه بدون معرفة، لا يكفي أن ينتسب للإسلام وهو لا يعرفه، ولا يعرف ما هي نواقضه، ولا ما هي شرائعه، ولا ما هي أحكامه، لا يكفي الانتساب لملة إبراهيم والمرء لا يعرفها، فإذا سئل عنها قال لا أدري، هذا لا يجوز، يجب أن نعرفها جيدا من أجل أن نسير عليها على بصيرة وألا نخل بشيء منها. ملة إبراهيم الحنيفية السمحة أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تجمع بين الأمرين العبادة والإخلاص، فمن عبد الله ولم يخلص له الدين لم تكن عبادته شيئا. من عبد الله فصام وحج وصلى واعتمر وتصدق وزكى وفعل الكثير من الطاعات ولم يخلص لله عز وجل لأنه يفعل ذلك رياء أو سمعة، أو أن يخلط عمله بشيء من الشرك كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله، فهذا ليس بمخلص في عبادته لله، بل هو مشرك، ليس إلى ملة إبراهيم ولا عليها. كثير ممن ينتسب إلى الإسلام يقعون في كثير من تلك الأمور، يدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويتبركون بمثل هذه الآثار التي لم يشرع الله تبارك وتعالى أن يتبرك بها، ويستغيثون بالأموات. هؤلاء لم يعرفوا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الناس من عرفها وخالفها، نسأل الله أن يعيذنا من الخذلان. فملة إبراهيم لا تقبل شركا بوجه من الوجوه، ومن خلط عمله بشرك فليس على ملة إبراهيم وإن كان ينتسب إليها. فالواجب أن نعرف ملة إبراهيم وأن نعمل بها وأن نلتزمها بأن نعبد الله مخلصين له الدين، لا يكون في عبادتنا شيء من الشرك الأصغر ولا من الشرك الأكبر من باب أولى. هذه ملة إبراهيم عليه السلام الحنيفية التي أعرضت ومالت عن الشرك بالكلية وأقبلت على التوحيد بالكلية، وذلك بأن تعبد الله مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس أن تعبد الله مخلصا له الدين، أمر الله عز وجل جميع الخلق بعبادته وحده. أمر الله جميع الناس عربهم وعجمهم أبيضهم وأسودهم، أمر الناس كلهم من عهد آدم إلى آخر بشر في الدنيا، أمرهم كلهم بعبادته وحده مع الإخلاص له تعالى في العباد. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لأنه سبحانه وتعالى قد جعل مركوزا في الفطرة البشرية مستقرا في سوائها أنها تعلم أنه لا ند له، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا شبيه له ولا نظير له ولا كفء له. فهذا نهي عن الشرك الأكبر وعن الشرك الأصغر، أمر الله بذلك جميع الناس من أولهم إلى آخره. أمر الله تبارك وتعالى جميع الناس بذلك وخلقهم له، أي لعبادته وحده لا شريك له، لأجلها خلقوا، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمروا بذلك كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. خلقهم لها وأمرهم بها، لأن الله تبارك وتعالى لما كان الخالق وحده والمالك وحده والذي يدبر الأمر وحده استحق سبحانه وتعالى أن يعبد وحده. والله تبارك وتعالى خلق الجن وخلق الإنس لهذا المقصد وهو عبادته. الجن عالم من عوالم الغيب لا نراه، وهم مكلفون بالعبادة، هذا عالم لا نراه ولكنهم مكلفون بالعبادة، منهيون عن الشرك وعن المعصية كبني آدم، لكن يختلفون عن بني آدم في الخلقة. وأما من ناحية الأوامر والنواهي فهم مأمورون ومنهيون. الجن عالم من عالم الغيب لا نراهم لكنهم موجودون. الإنس بنو آدم، سموا بالإنس لأن بعضهم يأنس ببعض، يجتمعون ويتآلفون. الجن سموا جنا من الاجتنان، وهو الاختفاء وعدم الظهور، ومنه الجنين، قيل له الجنين لأنه مختف في بطن أمه. وكذلك تقول جنه الليل إذا ستر، وتقول المجن، وهو ما يتخذ للوقاية به في الحرب من السهام وغيرها، فهو يخفي ما وراءه من البدن ويستر حامله. فالاجتنان والجنان الشيء الخفي المستتر، الجن مستترون عنا لا نراهم، وهم عالم موجود، من أنكرهم فهو كافر، أنه مكذب لله ورسوله ولإجماع المسلمين. فقد بين الله عز وجل أنه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته لا لشيء آخر، لم يخلقهم لأجل أن ينفعوه أو لأجل أن يستعز بهم من ذلة أو يستكثر بهم من قلة، فهو سبحانه غني عن العالمين، ما خلقهم لحاجة إليهم، ما خلقهم لأجل أن يكسب منهم شيئا، بل ليكسبهم تبارك وتعالى. خلق الله رب العالمين الخلق وهو يرزقهم، لا يريد منهم رزقا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله ليس بحاجة إلى الخلق، وليس بالخلق يستفاد اسم الخالق، بل هو الخلاق العليم. والله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لشيء واحد بينه، أن يعبدوه، وليس بحاجة إلى عبادته، وإنما هم المحتاجون إليه سبحانه، فهم محتاجون إلى عبادته. إذا عبدوا الله أكرمهم الله وأدخلهم الجنة، فمصلحة العباد راجعة إليهم ومضرة المعصية عائدة عليهم. أما الله جل وعلا فلا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الله لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، وإنما هذا راجع إلى الخلق أنفسهم، إن أطاعوا الله انتفعوا وإن عصوه تضرروا بمعصيته. أما الإنسان الذي لا يعرف دينه وإنما يقلد الناس يكون تبعا لهم، فهذا لن يعرف دينه، وحري به أنه إذا سئل عن دينه في قبره أن يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة الحنيفية لأنها ملة إبراهيم، وأمرنا الله تبارك وتعالى بها كما أمر بها نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كم مراتب دين الإسلام؟ قال رحمه الله: هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. ثم قال رحمه الله: ما معنى الإسلام؟ معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فبين رحمه الله تعالى معنى الإسلام: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام مأخوذ من أسلم للشيء إذا انقاد له، أسلم نفسه للشيء إذا انقاد له. فالإسلام إسلام الوجه والقصد والنية لله جل وعلا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. بلى من أسلم وجهه لله، أي أخلص عمله لله عز وجل، وانقاد لله تعالى عن طواعية واختيار ورغب ورهب وذل ومحبة. الاستسلام لله بالتوحيد، وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وهذا هو معنى التوحيد. فمن عبد الله وحده لا شريك له فقد استسلم له. الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له سبحانه بالطاعة فيما أمرك به، وما نهاك عن ما أمرك به تفعله، وما نهاك عنه تجتنبه، طاعة لله تبارك وتعالى. والبراءة من الشرك وأهله، البراءة معناها الانقطاع والاعتزال والبعد عن الشرك وأهل الشرك، بأن تعتقد بطلان الشرك فتبتعد عنه، وتعتقد وجوب عداوة المشركين لأنهم أعداء الله عز وجل، فلا تتخذهم أولياء إنما تتخذهم أعداء، لأنهم أعداء لله ولرسوله ولدينه، فلا تحبهم ولا تواليهم، وإنما تقاطعهم في الدين وتبتعد عنهم وتعتقد بطلان ما هم عليه، فلا تحبهم بالقلب ولا تناصرهم بالقول ولا بالفعل، لأنهم أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء دين الله، فكيف يواليهم من كان عابدا لله وهم أعداء لله؟ لا يكفي أن يستسلم الإنسان لله وأن ينقاد له بالطاعة حتى يأتي بهذا القيد الثالث الذي ذكر، وهو والبراءة من الشرك وأهله. فهذا لا بد منه، فلا بد أن يتصف المسلم بهذه الصفات: أولا الاستسلام لله بالتوحيد، ثانيا الانقياد له بالطاعة، ثالثا البراءة مما يضاد التوحيد ويضاد الطاعة وهو الشرك، رابعا البراءة من أهل الشرك. فإذا حقق المسلم هذه الصفات فإنه يكون مسلما حقا، وإذا نقصت صفة واحدة من تلك الصفات فإنه لا يكون حينئذ مسلما. فإذا هذا التعريف ينبغي أن يتأمل فيه. الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. ما الدليل على شمول الإسلام الدين كله عند الإطلاق؟ يعني ما الدليل على أننا إذا أطلقنا اسم الإسلام شمل الدين كله؟ ما الدليل على شمول هذا اللفظ الإسلام الدين كله عند الإطلاق؟ الدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. الحديث أخرجه مسلم من رواية ابن عمرو وأبي هريرة وأحمد والترمذي وابن ماجه من رواية عبد الله بن مسعود. والغرباء النزاع من القبائل، والنزاع جمع نازع ونزيع، وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته أي بعد عنهم وغاب. هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، وهم الذين يصلحون إذا فسد الناس. فهذا من الأدلة على أن الإسلام يشمل الدين كله عند الإطلاق. ومن الأدلة أيضا ما ورد عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. فالإسلام عند الإطلاق يدخل فيه بالنص كما هاهنا في هذا الحديث الإيمان. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. وهذا رواه أحمد وابن أبي شيبة وهو قوي بشواهده، وله شواهد عند البخاري ومسلم والنسائي والترمذي، وكلها عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذه هي الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله على أن الإسلام يشمل الدين كله عند الإطلاق. ما الدليل على تعريف الإسلام بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ فالإسلام عند التفصيل يدل على الأركان الخمسة المذكورة في حديث جبريل، وأما الإسلام عند الإطلاق فيشمل الدين كله. الدليل على تعريف الإسلام بالأركان الخمسة عند التفصيل حديث سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، كما عند مسلم في الصحيح من رواية عمر رضي الله عنه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بني الإسلام على خمس، فذكر هذه المذكورة في حديث جبريل أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وقدم الحج على صوم رمضان. وكذلك الرواية التي فيها تأخير الحج عن الصيام، كلاهما في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. فالإسلام يعرف بالأركان الخمسة عند التفصيل، وأما عند الإطلاق فالإسلام يشمل الدين كله. ما محل الشهادتين من الدين؟ لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله الحديث. فمحل الشهادتين في الدين عظيم جليل، لا يدخل العبد في الدين إلا بالشهادتين. ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ دليل شهادة أن لا إله إلا الله قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى وما من إله إلا الله، وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه الآيات وغيرها دليل شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، وهما ركنا الشهادة، فلا تقوم الشهادة إلا على هذين الركنين، فلا بد من النفي والإثبات. نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، ولها شروط. فهذا معنى الكلمة الطيبة التي لأجلها خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، ولأجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل، ولأجلها خلق الجنة والنار، ولأجلها قامت سوق الجهاد بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ولأجلها يقيم الله تبارك وتعالى القيامة وينشر الناس ويبعثهم ويؤتيهم كتبهم بأيديهم من أيمانهم وشمائلهم، وينصب الموازين ويضرب الصراط على متن جهنم. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثبات العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. فهي نفي وإثبات، ولا بد من الإتيان بهما معا. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ولها شروط. ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ شروطها سبعة. الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، فهذا أول شروط لا إله إلا الله، العلم بمعناها نفيا وإثباتا، لأن كثيرا من الناس ضلوا في معرفة معنى الكلمة الطيبة وجهلوا المعنى الحق الذي هو لها، وجعلوا لها معان لا تستقيم. فلا بد من العلم بمعناها نفيا وإثباتا، فهذا هو الشرط الأول ومعناها قد مر. والشرط الثاني استيقان القلب بها، والشرط الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، والشرط الرابع القبول لها، فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. والشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله الإخلاص فيها، والسادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، والشرط السابع من شروط لا إله إلا الله المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. هذه شروط سبعة: علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها. وقد نظمها المصنف رحمه الله كما في السلم، فقال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بعد أن ذكر رحمه الله الشروط إجمالا شرع في التفصيل مع بيان الدليل، وهذه طريقة حسنة مستقيمة من طرق التعليم، فإنه يحسن أن يجمل ثم يفصل لكي تستوعب العقول وتنتبه الأفئدة. شرع رحمه الله تعالى في التفصيل فقال: ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ قال: قول الله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. فدليل اشتراط العلم بلا إله إلا الله نفيا وإثباتا قول ربنا جل وعلا: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق أي شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنته. ودليل من السنة هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأحمد عن عثمان رضي الله عنه، وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد. والحديث في ظاهره يوهم أن معرفة القلب تنفع صاحبها دون النطق بالشهادتين وبدون العمل بالجوارح أيضا. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من توقف عند حدود ظاهر الحديث ولم يجمع بين النصوص توهم أن معرفة القلب تنفع صاحبها دون النطق بالشهادتين وبدون العمل بالجوارح أيضا. ولكن لما كانت هناك أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفسر مجمل هذا الحديث لم يحمله السلف الصالح على ظاهره ليوافقوا بين نصوص الشريعة. وعلى هذا كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فالإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فلا يحتجن أحد على إرجائه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا يقولن قائل: يكفي أن يعلم القلب أنه لا إله إلا الله حتى يدخل العبد الجنة، بل لا بد من قول اللسان والعمل بالأركان مع الاعتقاد بالجنان. فهذا دليل اشتراط العلم بلا إله إلا الله نفيا وإثباتا من الكتاب والسنة. ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ثم لم يرتابوا، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد من طريق أبي هريرة رضي الله عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كلاهما في الصحيح، وسيأتي معنا هذا كثيرا من صنيعه رحمه الله تعالى، وأحيانا يقول عما في الصحيحين وفي الصحيح، وهو لا يريد رحمه الله تعالى تخريجا وإنما يريد حكما. فقوله كلاهما في الصحيح إنما ينصرف عند طلاب العلم بالحديث إلى صحيح البخاري عند الإطلاق، وهو لم يرد ذلك رحمه الله. فالحديثان في مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، وكذلك من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فهذا دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة. ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ دليل اشتراط الانقياد وهو من شروط لا إله إلا الله من الكتاب والسنة قول الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذا شرط الانقياد بدليله من كتاب الله. وأما من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما ذكره الشيخ رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وضعفه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم. هذا الحديث أخرجه أبو الفتح المقدسي في كتاب الحجة على تارك المحجة، وقال عنه النووي في الأربعين: حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بسند صحيح. وأقر ابن حجر على تصحيحه للحديث في الفتح، أقر النووي على تصحيح الحديث كما في الفتح، وعلّ الحديث ابن رجب بنعيم بن حماد. وقد روى لنعيم البخاري مقرونا، ورواه أبو داود، وروى له أي لنعيم أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الذهبي عن نعيم: كان من أوعية العلم ولا يحتج به، وفي التقريب صدوق يخطئ، وقد وثقه أحمد وابن معين، ولينه آخرون منهم أبو حاتم. وقد اختلف على نعيم في إسناده، وفي إسناده أيضا عقبة بن أوس السدوسي وقد اختلف فيه. ونعيم كان صاحب سنة، سئل عن القرآن فلم يجبهم فألقوه في السجن حتى مات، فهو ممن مات في المحنة قائما على السنة رحمه الله وغفر له. وقد أوصى أن يدفن بقيوده، وقال: إني مخاصم. وأما من حيث المعنى فهذا الحديث معناه لا خلاف على صحته، وهو: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث فيه نعيم بن حماد، وقد مر الكلام عنه، وكذلك فيه عقبة بن أوس السدوسي وقد اختلف فيه. والحديث حديث لا يثبت عن رسول الله، فهذا حديث ضعيف، ولكن المعنى الذي دل عليه هذا المنطوق معنى لا خلاف على صحته. وقد وردت النصوص الكثيرة حوله، فقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فهذا كله من أدلة اشتراط الانقياد. ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى في شأن من لم يقبل لا إله إلا الله: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهذا دليل اشتراط القبول، قبول لا إله إلا الله من كتاب الله. ذكر الله تبارك وتعالى الذين ظلموا وكفروا والذين يحشرون إلى جهنم، وذكر الله تبارك وتعالى علة ما آلوا إليه، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وأما من السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من أفقها وكذلك من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحديث في الصحيحين من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الحديث دليل لاشتراط القبول للا إله إلا الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث وهو المطر الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية أي طيبة قبلت الماء أي شربته فأنبتت الكلأ نبات الأرض والعشب الكثير، وكان منها أجادب جمع جدب وهي الأرض التي لا تشرب الماء ولا تنبت، أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان جمع قاع وهي الأرض المستوية الملساء لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من أفقها أي صار فقيعا في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا كناية عن شدة الكبر والأنفة عن العلم والتعليم وقبول ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فلا بد من القبول، لا بد من قبول هدى الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحديث دليل على اشتراط القبول قبول لا إله إلا الله. ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وأما من السنة فما أخرجه البخاري وأحمد من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والحديث أخرجه أحمد والبخاري من رواية عتبان بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل اشتراط الإخلاص من شروط لا إله إلا الله من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دليل اشتراط الصدق من الكتاب والسنة؟ أما من الكتاب فقوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذا دليل اشتراط الصدق: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا دليل اشتراط الصدق من الكتاب. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. والحديث في الصحيحين من رواية معاذ رضي الله عنه: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله أن شروط لا إله إلا الله هي بعينها شروط أشهد أن محمد رسول الله، فما يشترط في الشهادة الأولى يشترط في الشهادة الثانية. 7 شروط وافية تشترط في لا إله إلا الله وهي بعينها مشترطة في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح ها هنا: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فجمع الشهادتين ثم اشترط لهما معا الصدق، صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. والحديث في الصحيحين من رواية طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أفلح إن صدق. أفلح إن صدق، فهذا اشتراط الصدق، وهذا دليله. ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ دليل اشتراط المحبة من الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا تفصيل الشروط 7 بأدلتها من الكتاب والسنة: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وثقق الله لما أحبه. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يترتب على ما مر ذكره، وهو الموالاة لله ولأولياء الله ولدين الله ولما يحبه الله، والمعاداة لأعداء الله ولأعداء دين الله، والمعاداة لمن يبغض دين الله ويحارب دين الله. فسأل رحمه الله: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ قال: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فأتى رحمه الله بموطن الشاهد في الآيات بذكر دليل المعاداة ودليل الموالاة، وقال رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا كله إنما هو من تفصيل الكلمة الطيبة التي لأجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق، والتي لأجلها يقيم الله تعالى الساعة وتقسم على قدر تحقيقها الأنوار وتتطاير الصحف، فآخذ بيمين من أمام وآخذ بشماله من وراء ظهره، ثم مستقر بعد في الجنة ومستقر في النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يفقه معناها ويحققه ويأتي بشروطها ويجتنب نواقضها ويقوم بمقتضاها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.